الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: ذكر بعض المؤلفين أن مذهب السلف في باب الأسماء والصفات والتفويض، ونقل بعض العبارات عن السلف يستشهد بها، فهل هذا صحيح؟ الجواب: هذا الكلام باطل ليس بصحيح، فإن السلف مجمعون على العلم بمعاني أسماء الله عز وجل وصفاته، وعلى تفويض معناها إلى إيش؟ إلى الله عز وجل. فإذا كان هذا الرجل يقصد بالتفويض الذي أطلقه تفويض الكيف، فلا جرم أننا نفوض أمر الكيفيات وعلمها إلى الله عز وجل. وأما إذا كان يقصد بالتفويض تفويض المعاني فهو كاذب إن نسبه للسلف، ومخطئ إن ظن أن هذا هو المذهب الذي دلت عليه الأدلة، وضال إن كان يقصد تشويه مذهب السلف. فالسلف مجمعون على العلم بالمعاني، فقول الله عز وجل: ويبقى وجه ربك، الوجه هنا معلوم من جهة وغير معلوم من جهة، أما باعتبار معناه على مقتضى دلالات اللسان العربي وقواعد اللغة العربية فلا جرم أنه معلوم، وهو ما تحصل به المواجهة. وأما كيفية هذا الوجه فإن الله عز وجل هو الذي يعلمه وحده. ولذلك فالمتقرر عند السلف الصالح أننا ننظر إلى الصفات باعتبارين: باعتبار المعاني وباعتبار الكيفيات. فأما باعتبار المعاني فهي معلومة، وأما باعتبار الكيفيات فهي مجهولة. فإذا كان يقصد بالتفويض تفويض الكيفيات فنعم، وإذا كان يقصد بالتفويض تفويض المعاني فلا ولا ثم لا. وأهل السنة والجماعة في هذا بين مذهبين ضالين: المذهب الأول مذهب الممثلة الذين قالوا: نحن نعلم المعاني ونعلم الكيفيات، فقالوا بالعلم في الحالتين، لأنهم يجعلون صفات الله في كيفياتها كصفات المخلوقين، فهم قالوا في المعاني وقالوا في الكيفية. المذهب الثاني مذهب المفوضة الذين قالوا: لا نعلم الكيفيات ولا نعلم المعاني أصلا. فهؤلاء ادعوا بالعلم بالأمرين، وهؤلاء ادعوا العلم بالأمرين، فهؤلاء ادعوا العلم بالأمرين، وهؤلاء ادعوا الجهل بالأمرين. أصبتم وأخطأتم. وهؤلاء ادعوا الجهل بالأمرين، فجاء أهل السنة وأخذوا الحق من كلا الطائفتين وتركوا الباطل. ما الحق الذي مع الممثلة؟ العلم بالمعنى فقط، فأخذوه فقالوا: نحن نعلم المعاني. ما الحق الذي مع المفوضة؟ التفويض الكيفيات، فأخذوه وتركوا الباطل لهم وقالوا: ونفوض أمر الكيفية إلى الله عز وجل. فصار مذهبنا مبنيا على ماذا؟ على العلم بالمعاني والجهل بالكيفيات. وهذا لا يقال في باب الأسماء والصفات فقط، بل يقال في جميع الأمور الغيبية التي أخفاها الله عز وجل عنها، نعلم معناها ونكل كيفيتها إلى الله عز وجل. الملائكة أولو أجنحة، الجناح في اللغة العربية معروف، لكن كيفية أجنحة الملائكة الله أعلم بها، أليس كذلك؟ كذا ولا لا؟ العرش في اللغة سرير الملك، هذا في اللغة، لكن كيفية عرش الله؟ طيب، الجنة والنار ونعيمهما، أخبر الله عز وجل عن نعيم الجنة وجحيم النار بأسماء معلومة لنا في الدنيا، لكنه ليس مما هو في الدنيا إلا مجرد الأسماء فقط، أي مجرد المعاني. فإذن هذه القاعدة في كل أمر غيبي أخفاه الله عز وجل عنا، إنما نعلمه باعتبار المعنى ونجهله باعتبار الكيف. وأما قوله: واستدل ببعض كلام أهل السنة، فأقول: كذبت، وأتحداك أن تأتيني بكلمة عن من ينسب لأهل السنة، وإنما سيأتي بكلام إما عن الإمام النووي رحمه الله، وهو معروف بأشعريته رحمه الله، وإما عن الإمام ابن الجوزي، وهو معروف كذلك بانتسابه للأشعرية، هذا في الصفات، وإما عن الإمام ابن حجر رحمه الله، وهو أيضا معروف بأصوله الأشعرية، وهذا لا يغيظ من قدر هؤلاء كثيرا، لكن الحق أحق أن يتبع، فلهم في قلوبنا منزلة في مسائل الحديث وفي مسائل الوعظيات وفي مسائل الزهديات أبواب أخرى، لكن في هذا لا نتبعهم، لأن الباطل يرد ممن جاء به، وإن جاء أحب به أحب الناس إليك، كما أن الحق يقبل ممن جاء به وإن جاء به أبغض الناس إليك. فمسألة القبول والرد لا تختلف بمحب وعدو أو قريب وبعيد أو نسيب ووضيع أو موافق ومخالف، وإنما هي موقوفة على أدلة الكتاب والسنة. لكن هناك كلمة عن إمام أهل السنة هي التي تحتاج أن نجيب عنها، وإنما وأما غيره فهو يظن أنهم من أهل السنة وليسوا من أهل السنة. وأما هذه الكلمة فهي عن الإمام أحمد رحمه الله، يشم منها رائحة تعطيل المعاني، فتلقفها أهل البدع الذين يسبون الإمام أحمد ويكرون إمامته أصلا، لكنه لما قال قولا ظنوا أنه يخدم أجندتهم أو مخططاتهم أخذوه وتلقفوه. وهي كلمة الإمام أحمد في قوله: نؤمن بآيات الصفات لا كيف ولا معنى. فالمشكلة في قوله لا كيف ولا المشكلة في قوله لا معنى؟ لا معنى. حينئذ لا بد أن ننظر من القائل. القائل إمام من أئمة أهل السنة، وكلامه في إثبات المعاني واضح وكثير وقطعي في مواضع أخرى أصلا. فإذا لا بد أن نحمل كلامه على ما يتوافق مع مذهب أهل السنة والجماعة، وهي أن المعنى الذي نفاه الإمام أحمد بقوله لا معنى إنما هو المعنى الذي اخترعته الجهمية وابتكره المعطلة ونسبوه لصفات الله، فهو ينفي هذا المعنى فيقول لا معنى، أي إن المعنى الذي اخترعتموه وابتكرتموه ليس هو المعنى الصحيح الذي دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة وأجمع عليه سلف الأمة وأئمتها. فلا بد من التحرير والتنويع، والله أعلم.